أرواحنا، أرزاقنا، أيامنا، حياتنا، كلها من الله وإلى الله، فلتبذل في سبيل الله. أباك الله في الفردوس دارا، وبين الناس أعليت المنارا. هنيئا يا شهيد جوار رب كريم منعم، أنعم جوارا. أنعم الدار دارك يا شهيد، دعاك الله لبيت المنادي، له أرخصت أموالا وروحا، فجازك الجنان مزخرفات. فطيب نفسا وأسلمها ارتياحا، تنقل حيث شئت، فدي جنان غدات ملكا يمينك يا شهيد. ترجل أو فاطر، فلك تمني وعند الله للأتقى مزيد. فسعدك زاد سعدا يا شهيد، حباك الله في الفردوس دارا، وبين الناس أعليت المنارا. هنيئا يا شهيد جوار رب كريم منعم، أنعم جوارا. تقلب في جنان الخلد وانعم مع الشهداء والصحب الكرام، وغرد عذب صوتك للحواري، وناديهن هيا للمقام. فقد حان ارتياحك يا شهيد، أتتك الحور خجلا ويترنو بطرف النعيس شع الضياء. دنت همست وقالت عين لصابري، فقد ذاب الهوى فيك اشتهاء. لأن الحور عرسك يا شهيد، حباك الله في الفردوس دارا، وبين الناس أعليت المنارا. هنيئا يا شهيد جوار رب كريم منعم، أنعم جوارا.